إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتابي منحة العلام في فتح بلوغ المرام، وقد كنا في المجلس الماضي وصلنا إلى قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الغفل. قال الشارح وفقه الله: الغصب لغة مصدر غصبه يغصبه من باب ضرب فعل يفعله، ويقال اغتصبه أيضا وغصبته منه وغصبته عليه، ومعناه أخذ الشيء قهرا وظلما، واصطلاحا الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. ثم أخذ الشارح يبين هذه القيود في هذا التعريف فقال: وقولنا الاستيلاء، هذا جنس في التعريف، يفيد أن الغصب تصرف فعلي، يقال استولى عليه، ظهر عليه وتمكن منه وصار في يده. وقولنا على حق غيره، يعني نلاحظ أنه ما قال على مال غيره، قال على حق غيره. لماذا؟ سيبين هذا. قال: هذا عام، أي سواء كان الحق مالا أو اختصاصا. المال واضح، والاختصاص سيبينه، من الأشياء التي هي في الأصل لا تباع وكذا، لكن حازها شخص فصار أولى بها، فكون إنسان يتعدى عليه ويأخذها من يده قهرا، هذا أيضا يدخل في الغصب، ككلب الصيد مثلا. كلب الصيد على يعني قول من الأقوال مثلا لا يجوز بيعه، ولكن من حازه اختص به، فإذا جاء إنسان فأخذه منه وإن لم يكن مالا لأنه لا يجوز بيعه والتصرف فيه كالأموال، لكنه حق له، فأخذه يعد غصبا. ولهذا هذا أعم من أن يقيد بالمال فقط. قال: على حق غيره، أي سواء كان الحق مالا كالدراهم والأمتعة ونحوها من العقارات أو المنقولات، أو اختصاصا ككلب الصيد، ككلب الصيد والسرجين، وهو السماد والزبل، فإنه ليس بمال لأنه نجس يعني مثلا، ولذا لا يباع، اللي هو السماد، وأما كلب الصيد فواضح لأنه جاء النهي، ولذا لا يباع على أحد الأقوال المتقدمة، لكن صاحبه أخص به من غيره. وقولنا قهرا، المراد به المجاهرة والمغالبة، وهذا يخرج السرقة، لأن السرقة هي الأخذ خفية على وجه الاستسرار، بخلاف الغصب فإنه يقع بعلم مجني عليه، ولهذا لا قطع على غاصب بخلاف السارق كما سيأتي في موضعه. الغصب يختلف عن السرقة. السرقة تكون أخذ مال من حرز على وجه الخفية، أما القهر فإنه يكون غلبة أما الغصب فإنه يكون غلبة وقهرا على صاحبه وهو يعلم. ولهذا الغصب لا قطع فيه. فإن قيل أليس الغصب مثلا أشد من السرقة، نقول هذا لا تعلق له، لأن الحدود كأنها فيها شائبة تعبد، أتت في أشياء معينة فيقتصر عليها، ولهذا لا قطع على خائن ولا عن. ليس كل من أخذ المال حراما تقطع يده، لكن هل هذا يعني أنه لا يعاقب؟ لا، لأن أنه لا يعاقب، بل يعاقب. كل معصية عزر عليها الإمام، يعزر عليها الإمام، لكن بعد ذلك يجتهد في أن ينظر ما هو الرادع، العقوبة الرادعة لمثله، من غير تحديد، لأن العقوبات عندنا في الشريعة نوعان: حدود وتعازير. الحدود أشياء محددة، مثل السرقة تقطع فيها اليد، الخمر على أحد القولين أيضا يعني أنها حد، وقيل هي عقوبة أيضا تقديرية، لكن هي في الجملة حد، والله أعلم. المشهور عند أهل العلم أنها حد، مثلا أصله 40 جلدة وزيد فيه كما هو معروف، وكذلك الردة على خلاف، أيضا بعضهم يقول هي ليست حدا، لكنها المهم أنها هي عقوبة منصوصة، يعني عقوبة، نحن نقصد بهذا أنها عقوبة منصوصة محددة، وهي القتل، الحرابة، وكذلك الزنا والقذف، مثل هذه الجرائم لها حدود معينة. ما سواها من أنواع المعاصي، مثلا عقوق الوالدين، رأيت لو أن إنسانا ضرب والده، هذه جريمة عظيمة، لكن ما عندنا لها حد معين، الحاكم هو الذي يعاقبه بما يرى أنه مناسب، ليس عندنا. وليس معنى أنه ليس عند حد أنها خفيفة، أو أنها يعني مثلا لا عقوبة فيها أصلا، لا، يعزر فيها الإمام بما يراه مناسبا، ولعل هذا يأتي إن شاء الله في أبواب الحدود. وما يتبعها. وقولنا قهرا، نعم، وقولنا بغير حق يخرج الاستيلاء، استيلاء الولي على، يخرج الاستيلاء بحق مثل استيلاء الولي على مال الصغير وعلى مال البالغ غير الرشيد لأنه سفيه فيحاز ماله حفظا له كما مر معنا في باب الحجر، أو المجنون، أو استيلاء الحاكم على مال المفلس. إذن قوله وعلى مال البالغ غير رشيد أو المجنون أو استيلاء الحاكم، أو استيلاء الحاكم على مال المفلس على ما هو مقرر في باب الحجر وقد تقدم، هذا استيلاء بحق فليس غصبا، والغصب محرم إجماعا في الجملة وإن اختلفوا في فروع منه، والدليل على تحريم الكتاب والسنة. أما الكتاب فعموم الآيات التي تنهى عن الظلم والاعتداء على مال الغير، وكقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والغصب من جملة الباطل، وقوله تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق وأما السنة فالأدلة كثيرة ومنها أحاديث الباب، من حيث النظر فإن في إباحة الغصب انتهاكا لأموال المسلمين والتعدي عليها، وفي ذلك إشاعة الشر ونشر الفساد لما يترتب على التعدي من العداوة والبغضاء وحصول القتل وإزهاق النفوس كما يحصل بين الغاصب والمغصوب منه، والمال المأخوذ غصبا محرم على غاصبه لأن الغصب عدوان على ملك الغير، والعدوان لا يكون سببا للتملك، ولهذا يجب على الغاصب رد المال المغصوب إلى صاحبه على التفصيل الآتي إن شاء الله، ولا يجوز له الانتفاع به مطلقا. ومن اللطائف قول بعض مشايخنا الغصب يترتب عليه أشياء، ذكر 5 أشياء، أولا الإثم يعني ووجوب التوبة والضمان، طبعا ويعني الضمان بمعنى أنه إن تلف عليه رده، والعقوبة لعلها تعزير، وكذلك الخامس نسيت، لكن على كل حال كل هذه الأشياء تترتب على الغاصب أثمة، فبالتالي يجب عليه أن يتوب ويجب عليه أن يرد المال إلى صاحبه، فإن حصل له شيء وجب عليه الضمان. نعم، وأيضا عند بعض أهل يعني على تفاصيل يجب عليه إذا كان منع الإنسان من الاستفادة من هذه العين وهذه العين لا سيما إذا كانت يعني لها منفعة تستغل عادة أن يضمن المنفعة أيضا لأنه عطلها. فمثلا لو كان إنسان له بيت مثلا يؤجره فغصبه مدة، فلا يكفي أن يرد البيت فقط، يجب عليه أن يرد أجرة هذه السنة مثلا التي غصبها فيها لأنه منعه من الاستفادة منها في هذه السنة. طيب، إثم من ظلم شبرا من الأرض. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين. متفق عليه. سعيد بن زيد ها حديث روية من وجوه، وهنا نعم قال أوفقه الله والغصب محرم إجماعا في الجملة وإن اختلفوا في فروع منه، والدليل على تحريم الكتاب والسنة. أما الكتاب فعموم الآيات التي تنهى عن الظلم. نعم، هذا قرأته بس ما أدري آخر شيء، ولا يجوز له الانتفاع به مطلقا، هذا هو ولا في شيء بعده؟ نعم صحيح. طيب جزاك الله خير على حسن. طيب، قال إثم من ظلم من الأرض شبرا، قلنا عن سعيد بن زيد هذا الحديث مروي عن وجوه من وجوه، وهنا هذه رواية سعيد بن زيد رضي الله عنه وأحد العشرة المبشرين، وهو ابن عم عمر في الجملة، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وأبوه الذي قيل إنه يعني جاء في الحديث أنه يبعث يوم القيامة أمة وحده لأنه كان من الحنفاء قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وقصته معروفة موجودة في صحيح البخاري من رواية أسماء، هذا والده. وسعيد أحد العشرة المبشرين، وقد سبق إسلام وإسلام عمر في يعني قصة مشهورة رويت من بعض الطرق، وكان متزوجا بأخته. وهذا الحديث له قصة سيذكرها وهي سبب إيراد الحديث. طبعا سبق معنا قديما الفرق بين سبب الورود وسبب الإيراد، والفرق أن سبب الورود مثل سبب النزول، والسبب الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم على أن يفعل أو يقول الحديث قوليا كان وفعليا. أما سبب الإيراد فهو سبب إيراد الراوي صحابيا كان أو غيره للحديث. فسعيد بن زيد ادعت عليه امرأة يقال لها أروى أنه أخذ أرضها أو أنه غصب شيئا من أرضها، فقال أنا أغصب، فرفعته إلى مروان فقال أنا أغصب شيئا من أرضك وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر حديث فقال اللهم إن كانت كاذبة، وسيذكر هذا الشارح، فعمي بصرها واقتلها في أرضها، فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها تتحسس يعني الجدار وكذا لأنها صارت عمياء، إذ سقطت في حفرة فكانت قبرها ماتت فيها، واستجاب الله دعاء سعيد عليها لأنها افترت عليه. عن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع، هذا هو الشاهد، اقتطع ظلما معناه أنه غصب شبرا من الأرض، وهذا مبالغة، وما كان على وجه المبالغة عندنا قاعدة أصولية فلا مفهوم له، هل لو أخذ نصف شبر يعني لن يحاسب؟ الأصل يعني خاصة في الأعداد أنه ما كان على سبيل المبالغة فلا مفهوم له. فعلى كل حال جاء في بعض الروايات كما سيذكر الشارح شيئا من الأرض، وهذا عام لأنه نكرة في سياق الشرط. فطوقه الله إياه أي جعله طوقا في عنقه، وقد اختلف في كيفية ذلك وسيذكر الشارح تفصيل ذلك. يوم القيامة من سبع أراضين، وهذا يدل على أن الأراضين سبع نصا كما جاء في السنة. القرآن فيه إشارة إلى ذلك في قوله تعالى ومن الأرض مثلهن، لكنه لم يصرح في القرآن بأن الأراضين سبع، لأن المثلية تحتمل أن تكون في العدد أو في غيره، ولكن السنة جاءت في أحاديث كثيرة مبينة أن الأراضين سبع وهذا منها، وهذا فيه إشارة إلى أن من ملك أرضا ملكها إلى سابع أرضه، وأن كل ما تحت هذا الأرض، هذه الأرض تابع له، كما أن فوق ما فوقها من الهواء تابع له، ولهذا عندنا قاعدة فقهية أو ضابط فقهي في هذا الباب يقول الهواء له حكم القرار، يعني أن من ملك أرضا ملك هواءها وملك أرضها أيضا إلى أسفل، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم غصب شبر يطوقه من سبع أراضين، فهذا يدل على أن الغصب شمل هذه كلها، فدل على أن الملك أصلا كان شاملا لها جميعا. الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه فقد أخرج البخاري في كتاب المظالم، كذا قال أخرج عندي لعله فقد أخرجه البخاري في كتاب المظالم، باب إثم من ظلم شيئا من الأرض، من طريق طلحة بن عبد الله أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره أن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال وذكر الحديث، وأخرجه في كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في سبع أراضين، يعني شوف البخاري بوب عليه باب ما جاء يعني من السنة في أن الأراضين سبع، ومسلم كلاهما من طريق هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير يعني عن سعيد بن زيد رضي الله عنه، وأخرجه أيضا من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن عباس بن سهل ابن سعد الساعدي عن سعيد بن زيد بهذا اللفظ المذكور في البلوغ، وله طرق أخرى عند مسلم، وللحديث قصة سبب إرادته، وهي أن عروة بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان ابن الحكم، ومروان كان حاكما على المدينة من قبل معاوية في يعني أكثر من مرة، فقال سعيد أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ساق الحديث، فقال مروان لا أسألك بينة بعد هذا. قال هنا في الحاشية ذكر القرطبي في المفهم أن فتح الكاف فيه إشكال فراجعه، فقال اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها، قال فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت، هذا لفظ مسلم. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قول من اقتطع أي أخذ، وقد جاء بهذا اللفظ في الصحيحين، وجاء فيما أنا عندي لعله فيهما أيضا، لعله فيهما هكذا بالهاء، أنا عندي فيما فقط، أيضا بلفظ من ظلم واقتطع افتعل من القطع، كأنه قطع هذا الشبر عن صاحبه أو أخذ قطعة من ماله، وهذا فيه استعارة حيث شبه من أخذ ملك غيره وأوصله إلى ملك نفسه بمن اقتطع قطعة من شيء يجري فيه القطع الحقيقي. قوله شبرا يعني يقول هو القطع الحقيقي هو الحز والفصل الحسي، لكن هنا استعمل في هذا المعنى. قوله شبرا بكسر أوله وسكون ثانيه جمعه أشبار، والشبر ما بين رأسي الخنصر والإبهام من كف مفتوحة، وذكر الشبر إشارة إلى السواء القليل والكثير في الوعيد عند البخاري شيئا وهذا أهم، وفي رواية الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قيد شبر، وهي بكسر القاف أي قدر شبر. قوله من الأرض بيانية، يعني من هنا بيانية شبرا هو أرض، قوله طوقه الله أي جعله طوقا في عنقه، وفي معنيان، الأول أنه يكلف يوم القيامة نقل ما ظلم منها إلى المحشر ويكون كالطوق في عنقه، لأنه طوق حقيقة. ويؤيده حديث يعلى بن مرة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ سبع أراضين ثم يطوقه، ثم يطوقه، هكذا ضبطها كأنها على أن عطف على يبلغ أو أن يحفر. وقد تكون ما أدري هل يعني ممكن أن تكون مستأنفة ثم يطوقه يوم القيامة حتى يفصل بين الناس. قال هنا أخرجه أحمد بن حبان والطبراني، وانظر الصحيح الألباني رقم كذا. الثاني أنه يعاقب بالخسف إلى سبع أراضين، فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقا في عنقه، وهذا مثل قوله تعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة في القرآن. طيب قال ويؤيد هذا المعنى حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا بلفظ من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين، أخرجه البخاري. قالوا فيه أقوال أخرى ذكرها الحافظ ثم قال ويحتمل أن تتنوع هذه الصفات لصاحب هذه الجناية أو تنقسم أصحاب هذه الجناية، ما أدري هكذا عندي لعل الأصح، أو ينقسم أصحاب هذه الجناية فيعذب بعضهم بهذا وبعضهم بهذا بحسب قوة المفسدة وضعفها. الوجه الثالث الحديث دليل على تحريم الغصب لأنه من الظلم الذي حرمه الله تعالى على نفسه وجعله بين العباد محرما. الوجه الرابع الحديث دليل على تحريم الغصب في القليل والكثير لقوله شبرا ولقوله شيئا. الوجه الخامس تغليظ عقوبة الغصب ولا سيما الأرض، لماذا غصب الأرض أشد من غيرها؟ قال لك لأن مدة الاستيلاء عليها تطول غالبا. وقد ورد في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الغلول عند الله يوم القيامة ذراع أرض يسرقه رجل فيطوقه من سبع أراضي. حديث هذا سبحان الله له طرق كثيرة، ما أدري هل قال أحد جمع طرقه وراء أهله من المتواتر أو لا، ينظر في كتب المتواتر ككتاب الكتاني وغير. وقد ذكر القرطبي أن أخذ شيء من الأرض من أكبر الكبائر، وكأنه فرع ذلك على أن الكبيرة ما ورد فيه وعيد شديد، كما ذكر تعريف الكبيرة في أوائل شرحه على مختصر مسلم صحيح مسلم. الوجه السادس الحديث دليل على إمكان غصب الأرض. هذه مسألة خلافية، يعني يذكر عن الحنفية أنهم يقولون غصب الأرض لا يتصور، والجمهور خالفون بها في هذا واستدلوا بهذا الحديث من اقتطع شبرا من الأرض، لكن ينبغي أن يحرر يعني ماذا يقصد الحنفية بهذا، لأنه يعني يحتاج إلى تصور. الحديث دليل على إمكان غصب الأرض، وهذا قول الجمهور، وغصبها يكون بالاستيلاء عليها على وجه يحول بينها وبين مالكها، والحديث نص في ذلك، ونقل عن أبي حنيفة أنه لا يرى إمكان غصب الأرض، لأن الغصب إثبات اليد بإزالة يد المالك بفعل في العين، وهذا لا يتصور في العقار، وهذا تعليل في مقابلة النص فلا يقبل، وغصب كل شيء بحسبه، فالمنقول بنقله وأخذه، وغير المنقول كالأراضي والدوري والبساتين بالاستيلاء عليه. الوجه السابع الحديث دليل على أن من ملك أرضا ملك باطنها إلى تخومها، فلا يجوز لأحد أن يحفر تحتها نفقا إلا بإذنه، يعني أو يضع تمديدات ماء أو كهرباء ونحو ذلك إلا بإذنه، ويكون مالكا لما فيها من أحجار مدفونة أو معادن وله هواؤها أيضا، كما أن له أرضها، وله أن يحفر ما شاء ما لم يضر بجاره، فإن ضر بجاره مثلا أدى إلى سقوط جداره أو كذا لم يجوز، لأن الضرر يزال، الله تعالى أعلم. نختم بهذا الحديث حكم من أتلف شيئا لغيره. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه عائشة كما سيأتي في رواية، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين، قيل هي زينب وقيل أم سلمة كما ذكر الشارع، مع خادم لها بقصعة فيها طعام إناء، فضربت بيدها غيرة يعني كما جاء في بعض الروايات، قارت أمكم، فكسرت القصعة فضمها وجعل يعني جمع بين أجزائها وجعل فيها الطعام وقال كلوا. هذا فيه أن الطعام يعني لا يطرح بأقل يعني شيء وكذا، يحافظ عليه ما أمكن، ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسور، يعني أنه صلى الله عليه وسلم جعل القصعة الصحيحة التي كانت في بيت الكاسرة أعطاه لهذا الرسول ليرجع به إلى بيت المكسورة قصعتها، وأبقى المكسورة في بيت العش، حبس المكسورة يعني أمسكها عندها، فعوض تلك بإناء هذا بدلا عن إناء هذا. رواه البخاري والترمذي وسمى الضريبة عائشة، وهذا من بيان للمبهم، مبهم المت. وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو يعني من أهم الشواهد هنا، طعام بطعام وإناء بإناء، وصححه. فهذا فيه أن طبعا سيذكر الشارح أن هذا الحديث ليس فيه غصب صريح، ليس فيه غصب لأنه إتلاف وليس غصبا، لكن هذا إشارة إلى أنه أن من غصب شيئا فعليه إذا تلف ضمانه، عليه ضمانه. كيف يضمنه؟ يضمن القيم بقيمته والمثل بمثله، إلا إذا لم، إذا تعذر. نحن عندنا أولا إذا كان هناك الشيء يمكن رد عينه فلا بد أن يرد عينه، يعني إذا غصب الإنسان شيء وهو موجود فالأصل أن يرده بعينه ثم يضمن ما حصل فيه من أضرار أو كذا، أو يعني منع من الانتفاع وما إلى ذلك كما تقدم. إذا ما وجدت العين ننتقل إلى المثل، إذا ما وجد المثل ننتقل إلى القيمة. وقد سبق الكلام عن ضابط المثل فلا نعيده، سيذكر الشارح ذلك ونعلق عليه. فهنا هذا الحديث مما استدل به من قال إن المثلية دائرته واسعة وليس محصورا في المكيلات والموزونات وما إلى ذلك، لأنه قال إناء بإناء، فدل على أن ما له مثل أو مقارب، يعني إذا كان الفرق بينهما كما ذكر الشارح، وهذه عبارة دقيقة ورشيقة، قال مما لا يعتد به، إذا كان الفارق بينهما يعني ليس هناك فرق يذكر، هو في فرق لكنه ليس معتبرا، فحينئذ هذا يعتبر مثلا له. ولا نقول لا لابد بالسنتيمتر وبالمليمتر، لا ما يلزم، إذا كان الفرق، لأن هذا الإناء وهذا الإناء خاصة في الزمن الأول أكيد أن بينهما شيئا من الفرق، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا مقابل هذا. وقد قلنا إن من لا يرى هذا من حججهم أنهم قالوا هذا أصلا ليس تعويضا حقيقيا، لأن كلا الإناءين هما ملك للنبي صلى الله عليه وسلم، أصلا هو المالك، فهو جعل إناء ملكا له بدل إناء ملك له كنوع من يعني حل الإشكال والعدل بين الزوجتين وما إلى ذلك، وليس فيه حقيقة ضمان المتلف. هذه القصة يعني ليس فيها حقيقة ضمان المتلف، ولكن فيها إشارة على كل حال لهذا، الله أعلم. الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب المظالم، باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره، من طريق يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه. أخرجه الترمذي من طريق سفيان الثوري عن حميد عن أنس رضي الله عنه، ولفظه أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وهذا الحديث لا تعلق له بالغصب، ومع هذا فكل من ألف في أحاديث الأحكام ذكره هنا، وحقه أن يذكر في باب الضمان أو ضمان المتلفات، ولعل ذكره هنا لأن إتلاف ما للغير مباشرة أو بسبب على وجه العدوان نوع من أنواع الغصب في الجملة. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله كان عند بعض نسائه عائشة كما تدل له رواية الترمذي المذكورة، وكأنها أبهمت رضي الله عنها تفخيما لشأنها، وأنه مما لا يخفى ولا يلتبس أنها هي، لأن الهدايا إنما كانت تهدى للنبي صلى الله عليه وسلم في بيتها كما جاء في حديث أخرى. قوله فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين، وصفت المرسلة بأم المؤمنين إذانا بشفقتها وكسرها غيرتها وهواها، حيث أهدت إلى بيت ضرتها بالقصعة، قاله الطيبي. وأظن أن في بعض الأحاديث أنه جاء وكانت امرأة صنع، وما أدري هل في رواية أنها كانت صفية أو لا، ينظر في هذا، فيعني كأنها غارت لأنها يعني صنعت طعاما جيدا وطيبا وكذا وفي بيتها فغارت فيعني كسرته، وهذا يدل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه عذرها مع أنه أمام الضيوف وأمام كذا، ولكنه فهذا ينبغي لنا أن نقتدي به في ذلك بعذار النساء في هذا الباب، وسيتكلم الشارح على هذا وسنعلق عليه إن شاء الله. قال الطيبي نعم، ولم يبين في هذه الرواية من المرسلة، لكن ذكر ابن حزم رواية من طريق جرير بن حازم عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن المرسلة هي زينب بنت جحش. وروى النسائي من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي المتوكل عن أم سلمة أنها يعني أتت بطعام في صحفة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهر حجر ففلقت به الصحفة، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فلقتي الصحفة وهو يقول كلوا غارة أمكم مرتين. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة وأعطى صحفة أم سلمة عائشة مكسورة يعني. والحديث الصحيح الألباني. ورجح الحافظ ابن حجر أنها زينب لمجيء الحديث من مخرجه وهو حميد عن أنس رضي الله عنه. وما في النساء قصة أخرى يعني يحتمل أن هذه قصة أخرى لأن الأولى أقل من نفس طريق حميد. بس جرير بن حازم له بعض الأوهام فينظر هل يعني هذا ثابت أو أنه يعني هل تابعه عليه غيره. قوله مع خادم. الخادم لفظ يطلق على الذكر والأنثى هذا ما زال مستعملا في بعض نواحي بلادنا كما تعرفون في في في اللفظ يعني أنهم يقولون حتى على الأنثى يقال وإن كان يستعملونه في معنى مغاير نوعا ما يقال لا قريب من هذا المعنى يقال خدمه خدمة قام بحاجته فهي وهو خادم. قال في المصباح المنير والخادمة بالهاء في المؤنث قليل يعني الأكثر أن يقال خادم حتى في الأنثى انتهى. قوله بقصعة بفتح القاف إنه من خشب يؤكل فيه وفي رواية أخرى عند البخاري بصحفة. قوله فيها طعام ورد في حديث أنس عند ابن حزم أن زينب بنت جحش أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة يومها جفنة من حيس والحديث والحيس تمر يخلط بسمن وأقط فيعجن شديدا ثم يندر منه نواة استخرج مثلا النواة النواة وربما جعل فيه سويق. قوله فضمها أي جمع بين أجزاء القصعة المكسورة وشدها حتى تماسكت. قوله ودفع القصعة في البخاري وحبس الرسول نعم وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة. قوله طعام بطعام أي وضع في القصعة الصحيحة طعاما وأرسله فيها إلى من كسرت قصعتها ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تطيبا لخاطرها المكسور إناؤها يعني. أو من باب المعونة والإصلاح. الوجه الثالث الحديث دليل على أن من أتلف شيئا لغيره شيئا أنه يضمنه فإن كان مثليا ضمنه بمثله وإن لم يكن مثليا ضمنه بقيمته ولا يعدل إلى القيمة إلا إذا أعوز المثل أو تعذر لأنه أقرب إلى العدل وهذا ضابط عندنا في باب ضمان المتلفات. قال وقد تقدم أن المثلية كل شيء له مثل وشبيه ومقارب سواء كان مكيلا كالأرز والبر والشعير أو موزونا كاللحم أو إناء أو كتابا أو ثوبا أو نحو ذلك. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع القصعة الصحيحة للرسول عوضا عن القصعة المكسورة. معلوم أن القصعة تعد من القيميات على حسب ضابط الجمهور يعني ومع هذا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيها قصعة مثلها مما يدل على أن القيمية يضمن بمثله من جنسه متى أمكن مع مراعاة التساوي في القيمة أو التقارب حيث لا يوجد فرق يعتد به هذا هو لأن الضمان بالشبيه والمقارب يجمع الأمرين القيمة وحصول مقصود صاحبه يعني بدل ما يأخذ القيمة ويشتري بها إناء آخر طيب يمكن ما عنده إناء غير هذا فهذا مباشرة يرجعه إلى ما كان عليه يعني مثلا قبل الإتلاف. وقد نسب هذا القول إلى الشافعي وهو رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وهو قول ابن حزم. الوجه الرابع الحديث دليل على أن إرسال الطعام أو الشراب من زوجة لبيت زوجة أخرى فيه الزوج أنه جائز ولا يعتبر من الميل لزوجة أخرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر إرسال الطعام إلى بيت عائشة رضي الله عنها بل أقره أمر بأكله بعد أن جمعه يعني لا يعد ظلما إذا أرسلت هذه الزوجة إلى الضيوف في بيت الزوجة الأخرى خاصة إذا كان هناك حاجة يعني لذلك. الوجه الخامس الحديث دليل على وجود الغيرة الشديدة بين النساء غيرة الشديدة بين النساء حتى ذوات العلم والفضل والشرف الكبير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فيحصل بينهن من الغيرة ما يستغرب ويستنكر وهذا شيء جعله الله تعالى في جبلتهن بحيث أن المرأة لا تملك نفسها عند حدوثه مهما كان علمها وفضلها فكيف بمن دون ذلك. وهذا معناها أنه إذا في إشارة الله أعلم أنه إذا كان بغير اختيارها نوعا ما يعني ملكها الغضب وكذا أما إذا كانت ما وصلت إلى هذه الدرجة فالله يعلم المصلحة من المفسدة من المصلحة. الوجه السادس الحديث دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وكريم معاملته لأزواجه حيث لم يعاقب كاسرة القصعة بل اعتذر عنها بقوله غارت أمكم لئلا يحمل صنيعها على ما يذم بل يجري على عادة الضرائر كما تقدم. وهذا فيه إشارة إلى عدم مؤاخذة المرأة الغيور أو الغيرة بما يصدر منها لأنها في تلك الحالة يكون عقلها محجوبا بشدة الغضب الذي أثمرته الغيرة هذا هو يعني يحصل لها إغلاق والغيرة بفتح. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا لما حصل بعض الاعتداءات لم يعذر فمثال ذلك لما قالوا لها قالوا لصفية هذه اليهودية قالت واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القصة لعلها في النسائي وكذا، قيل لها انزلي لصفية حتى تركب أو كذا، فقالت هذه اليهودية أو كذا، فهجرها النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، هجر القائلة هذه شهرا كاملا أو نحو ذلك. هذا يدل على أنه الأمر يعني على حسب المصالح المفسد ليس على إطلاقه، لكن الشاهد أنه يتجاوز عموما للنساء، حتى هناك أشياء كثيرة سواء بسبب الغيرة أو بسبب أي يعني كانت جاء قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له عائشة ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، وقالت له كانت تقول له أحيانا إذا غضبت وربي إبراهيم قال إني لا أعلم إذا كنت غاضبة عني مما إذا كنت راضية، فقالت قالت إذا قال إذا كنت راضية قلت وربي محمد، وإذا كنت غضبة قلت وربي إبراهيم. وكذلك يعني جاء في بعض الألفاظ أنها قالت له أنت الذي تزعم أنك نبي وما إلى ذلك. المهم هذا كله يحمل على إيش؟ على مثل هذه الأحوال، وهذا فيه حسن الخلق مع النساء عموما وتحمل ما يستر منهن. والغيرة بفتح المعجمة سكون التحتانية بعده راء مشتقة من تغير القلب، يعني هذا هو وجه اشتقاقها غيرة، وهي غيرة هكذا بفتح الغين وليس تغيرة كما يقول يعني على فيما أعلم، يعني ما أدري هل فيها لغة أخرى لأن الأصل هذا هو. وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما فيه الاختصاص، هذا هو ما يخص الغيرة، أن يعني يكون في شيء يعني فيه تشارك في اختصاص، فحينئذ يحصل غيرة. وأشد ما تكون الغيرة بين الزوجات وبين الزوجين، وقد قالوا لا تختص بهم، كل من تنافسوا مثلا رضا إنسان كالتلامذة مع شيخهم مثلا أستاذهم أو كذا يحصل بينهم غيرة إذا أثنى على بعضهم أو كذا تنافس بسبب التنافس. الوجه السابع كذلك أهل الدنيا تنافسون فيها، أما أهل الآخرة فإنه لا ينبغي أن يكون بينهم الغيرة، وإن قال بها بعض الصوفية وكذا، ولكن العلماء ردوا عليه، يعني بعضهم زعموا قال نحن نغار على الله وكذا ونريد أن، هذا كلام غير صحيح، الصراط إلى الله واسع ويسع جميع يعني من أراد رضوان الله عز وجل، ولكن المنافسة موجودة وفي ذلك فليتنافس المتنافس. الوجه السابع الحديث دليل على أنه ينبغي للزوج التلطف في معاملة النساء ومعالجة ما قد يحدث من إحدى زوجاتها الأخرى بما يطيب خاطرها ويزيل ما قد يسيء إلى العشرة، والله أعلم، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أتوب إليك وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.